إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره. لك الحمد يا ربنا بما خلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة الأهل والولد والمعافاة، ولك الحمد على كل حال. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. إلهي إنا قد رضينا بك وكيلا كفيلا، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما ودليلا، فاجعل اللهم لنا إلى كل خير سبيلا. سبحانك سبحانك، من كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ سبحانك سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سلا الشوك والمحمى من الأبر لن نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. استر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله شعاري ودثاري وحدائي، أخلو بها وحدي، أمشي بها دربي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله سيبقى رغم كل الأذى ورغم طغيان كل الجبابرة، سيبقى يتردد في الكون صداها، ولن ينقطع على مر الزمان مداها. لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، أقوى من كل شيء، أغلى من كل شيء، أغنى عن كل شيء. لا إله إلا الله، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا، ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عانت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله أنت الإله أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. سبحانه سبحانه، الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن القائد القدوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نشهد يا ربنا بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. نوره في الشرق يسري، محمد صلى عليه. نوره في الغرب يسري، محمد صلى الله عليه وسلم. في الشمال وفي الجنوب أعدادنا، أشكالنا، ألواننا، أحزابنا، لا شيء. التقوى ها هنا في القلوب، لغة التفاضل بيننا. هذا نشيد محمد فلتشهد الدنيا لنا يا هذه الدنيا يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة غرفا، والله أسأل أن كما جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا جميعا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. أحبتي في الله، كنت قد حدثتكم عن عبادة قلبية في محاضرة ماضية عنوانها الحب في الله، وأنا أحبكم في الله. والليلة بإذن الله تعالى أحدثكم أيضا عن عبادة قلبية، نبحث عن العبادات المهجورة التي يفرط فيها بعض المسلمين، ونحاول أن نشحذ الهمم لإتيانها وللقيام بها على أكمل وجه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبادة قلبية يحبها الله ورسوله وأمر بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه العبادة هي عبادة الرضا، الرضا عبادة يفتقدها كثير من المسلمين، لا سيما في هذا الزمان العجيب بشهواته وفتنه ومجرياته وأحداثه وغلو أسعاره وصعوبة العيش فيه، افتقد كثير من الناس لهذه العبادة، عبادة الرضا، أن ترضى، أن ترضى عن حياتك، أن ترضى عن كل شيء تمر به. عبادة لو استشعرتها يقينا ليست قولا باللسان، لأن كثيرا من الناس يقولون بألسنتهم أنا راضي، ويحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ويصبر على نوائب الدهر، ولكن في قرارة قلبه لا، تجد الأمر يختلف، تجد هناك بعض الناس يسخطون على واقعهم الذي يعيشونه، يسخطون على أحوالهم وظروفهم، حتى وإن كانوا من أهل الابتلاء يسخطون ويقولون لماذا أنا يا رب؟ اشمعنى أنا؟ ليه أنا مريض وغيري صحيح؟ لماذا أنا فقير وغيري غني؟ لماذا؟ ويعترض على قضاء ربه تبارك وتعالى، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. نحن نعلم يقينا أن من آمن بالله عرف طريقه، ومن عرف الطريق رضي به وسلكه، ومن رضي بهذا الطريق اللي هو الصراط المستقيم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، من رضي به وسلكه أراد أن يبلغ الهدف والغاية ويصل غير مبال بما يحدث في هذا الطريق. ونحن نعلم أن في الطريق عقبات ومحن وشدائد وقطاع طريق إلى الله من البشر ومن شياطين الجن، ولكن هو طريق نحن قد عاهدنا الله تبارك وتعالى على السير فيه. فأنتم مسلمون، أي أسلمت وجهك لله وأسلمت أمرك كله لله وأسلمت حياتك كلها لله. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يبقى كلك لله، وحياتك وأهلك وأولادك ومالك وصحتك وكل ما تملك هو لله. فلا بد أن ترضى، لأن من الذي اختار لك هذه الحياة؟ الله. من الذي دبر لك الأمر؟ من الذي يغني؟ من الذي يفقر؟ من الذي يعطي؟ من الذي يسلب؟ إنه الله تبارك وتعالى أعلم بك من نفسك، فيعطيك على قدر حاجتك. أنت مسلم. يعني إيه مسلم؟ أسلمت أمرك كله لله، أسلمت لدين الله، أسلمت لقضاء الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا، ضيق وعدم رضا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلم لله رب العالمين. قال الله: سمعت وأطعت. قال رسول الله: سمعت وأطعت. وترضى. ما تعملش زي بني إسرائيل، كانوا أصحاب أهواء حتى في الدين والعبادة، كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بالمزاج. ما فيش في الدين كده. أحب هوى الدين والأهواء تهويني، فهل لي بهوى الأهواء جنبا مع الدين؟ ينفع؟ ما ينفعش. أنت مسلم، مسلم لله رب العالمين، فلا بد أن تسلم أمرك كله لله. شوف النبيين من لدن آدم عليه السلام وما واجهوه في رسالاتهم ودعوتهم. شوف سيدنا نوح، شوف سيدنا إبراهيم الذي ألقي في النار، شوف شوف كل الأنبياء، شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام. شوف مثلا في قصة سيدنا إبراهيم لما رأى أنه سيذبح ولده، ورؤيا الأنبياء إيه؟ حق وصدق، أمر من الله، اذبح ولدك. وكان قد بلغ معه الإيه؟ السعي، يعني يدوب لسه بيمشي. وجه بعد كام سنة وبعد إيه؟ دعوات كثيرة وبعد بشرى الملائكة، ومع ذلك اذبح ولدك، أمر من الله. يعمل إيه سيدنا إبراهيم؟ وانتوا كلكم عارفين القصة، ياخدوا ويروح به لكي ينفذ أمر الله. تسليم. هل ناقش؟ هل اعترض؟ هل قال طب ليه؟ إزاي؟ هل أعمل عقله؟ أبداً. والأمر بالغ الخطورة، محدش يتحمله، مفيش بشر يتحمله. اذبح ولدك، ما أمر لا يعقل. عشان كده لله ضر القائل الذي يقول: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا خوف: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. لما رضي بقضاء الله أرضاه الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك في الحديث: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اعلم عبد الله أن الرضا هو باب الله الأعظم، أعلى مرتبة من الصبر. جميعا نستطيع أن نصبر، مع أن الصبر أمر يشتد على كثير من المسلمين أن يتحمله، وأجر الصبر لا يعلمه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع ذلك عبادة الرضا أعلى مرتبة من الصبر. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، قعد على القبر بتاعه، ابنها مات وبتبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اصبري. ما بصت لهوش حتى، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ده بتكلم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما أفاقت من يعني هذا الحزن. قالوا لها: هذا رسول الله، يعني انت ازاي تتكلمي؟ فذهبت اليه فلم تجد على بابه بوابين او خداما، ودخلت: يا رسول الله اعتذر اليك، والله لقد مات ولدي وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث الطويل: انما الصبر عند الصدمه الاولى. هو ده الصبر، لما تبتلى تسترجع. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ ده أنا لحم ودم، يعني مش حجر. لا، ما أنت لو عرفت الجزاء هتتعلم الصبر، وحتكتسب الصبر، وحتتعود على الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من مين؟ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لكن الرضا أعلى مرتبة، لأن الرضا إن فرحك وسرورك يستوي بالحزن. بمعنى إيه؟ أنك إذا أعطيت من الله خيرا تفرح، طيب أصبت من الله بابتلاء تفرح. هذه هي عبادة الرضا، أن يستوي عندك الفرح والسرور من قضاء الله وقدره عليك. دي عبادة الرضا. فالسؤال: أنت راضي عن ربنا؟ هل أنت راض عن الإسلام؟ هل أنت راض عن عبادتك وعملك؟ والله كلها أسئلة. يا ريت من باب وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، تقعد مع نفسك، لأن الموت يأتي بغتة زي ما احنا شايفين، وموت الفجأة كثر، والحوادث زي ما انتم بتسمعوا وبتشوفوا، ها، وما خفي كان أعظم. فتكون مستعد، اسأل نفسك: هل أنت راض عن عبادتك مع الله؟ هل أنت راض عن عملك؟ مستعد تقابل ربنا بي؟ هل أنت راض عن صلاتك، عن صيامك، عن القرآن، المصحف؟ ها، هل أنت راض عن الصدقة اللي أنت بتطلعها؟ ولا شوف نفسك، شوف حالك. هل أنت راض على قضاء الله فيك؟ إذا ابتلاك بمرض راضي؟ إن أصبت بمصيبة، فقد عزيز، هل أنت راضي؟ هل أنت راض عن حالك هذا وأنت فقير؟ ها، هل أنت راض عن هذه العيشة التي تعيشها؟ أسئلة لا بد لها من إجابة، وإجابة تكون بيقين، ليست قولا باللسان، لأن عبادة الرضا تكون من القلب. تقول الحمد لله بلسانك، وقلبك يقينا يحمد الله تبارك وتعالى. الرضا نوعان، الرضا عن فعل ما أمر الله به وعن ترك ما نهى الله عنه، وأيضا الرضا على المصائب والابتلاءات والمحن. ناخدها واحدة واحدة، لا سيما ونحن في شهر شعبان مقبلون على شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، مقبلون على موسم من مواسم الطاعة، نفحة من الرحمن، كلنا بننتظر رمضان. ما فيش مسلم على وجه الأرض مسلم يقول أنا مش عايز، لا. شوف الصحابة كانوا يدعون الله تبارك وتعالى قبل رمضان بكم شهر؟ 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان. وبعد رمضان ما ينتهي بيدعو ربنا سبحانه وتعالى 6 أشهر، اللهم تقبل منا عبادة شهر رمضان. فكانت حياتهم كلها اشتياق لشهر رمضان. النهاردة كام شعبان؟ ها؟ طيب، فاضل 10 أيام وينتهي. أنا مش هسأل أشخاص، ولكن حظك إيه من الصيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه في شعبان، فأمنا عائشة تقول كان يصوم شعبان كله في رواية، وكان يصومه إلا قليلا، أيام قليلة جدا، ولما سئل قال أحب أن يرفع عملي في هذا الشهر وأنا صائم، لأن فيه رفع للأعمال، ها؟ في الشهر ده رفع للأعمال سنوي كل شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. صمت قد ايه؟ بتصوم؟ لازم نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن الفؤاد وحتى ترتاح، عشان تبقى مسلم بجد، عشان تكون متبع لسنة النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ايه الاعمال بتاعتك اللي انت بتمارسها في هذا الشهر تمهيدا لشهر رمضان؟ واحنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لينظر ماذا سنعمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ربنا عايز يشوف، سبحانه وتعالى يريد ان يرى عملك، صيامك، صلاتك، قراءتك للقرآن، الصدقة، صلة الرحم، بر الوالدين، الصدق، المعاملة الطيبة مع الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى هذا منك. حظك إيه من العبادة خصوصا في هذا الشهر، شهر التدريب والممارسة تمهيدا لرمضان؟ إيه العمل اللي أنت بتعمله؟ لابد أن تعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى سيرى عملك وسيرفع هذا العمل في هذا الشهر. فعلى أي شيء تحب أن يرفع العمل؟ مش أنت تحب برضه أن هو يرفع وأنت من أهل المساجد بيوت الرحمن ومن أهل القرآن، والمصحف لا يفارقك أبدا زي التليفون بالضبط، تمام؟ فالإنسان منا لابد أن هو يرى هذا العمل وينظر في عمله وفي عبادته ويحسن من هذا العمل، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. لذلك انظر في عملك وحسنه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فينظر إيه؟ كيف تعملون؟ عملك إيه في هذه الدنيا؟ عشان كده لابد أن تكون راض عن عملك، راض عن عبادتك، راض عن صيامك، وتكون من المسارعين سابقين إلى مغفرة من الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. هذه هي المسارعة في الأعمال الصالحة، المنافسة في العبادات والطاعات. ولا تسوف ولا تؤخر، اوعى لا تكن من المتأخرين عن العبادة. زي كده في يوم الجمعة بعد الخطيب ما يطلع تبص تلاقي الناس بدأت تهل على المساجد. طب فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ ها فين؟ فين أنت من الصف الأول؟ فين أنت من الذين يسارعون؟ إنهم كانوا يسارعون بالخيرات، دول الصحابة والسلف الصالح كانت صفتهم دي، أي باب خير يجروا عليه، ما كانش بيتردد واحد منهم أبدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجب من الذين يتأخرون ويقول ما بال أقوام يتأخرون يؤخرهم الله يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون منهم. يتأخر، يؤخره الله يوم القيامة. عشان كده لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر، احفظها، لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. لابد أن تبادر وتسارع وتسابق في الخيرات. شوف المنافسة اللي كانت مثلا بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، مين اللي يطلع صدقة؟ طلع سيدنا عمر نص ماله، قال بس أخيرا لقيت حاجة عندي في البيت أطلعها، والنهاردة حسبق فيها سيدنا أبو بكر وطلع نص ماله. وجم بعد كده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، عملت إيه يا عمر رضي الله عنه؟ أخرجت نصف مالي يا رسول الله، وهو فرحان بقى مبسوط وخلاص وأيقن كده أن أنا عملت حاجة أسبق بها أبا بكر، وأنت يا أبا بكر؟ قال أخرجت كل مالي يا رسول الله. سبحان الله، شفت المنافسة كانت إزاي؟ ها؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف الفلوس اللي تجيله وهو كان تاجر لله، ربنا يردها له أضعاف، كأنه يتاجر مع الله. صليت على الرسول. الشاهد أنك لابد أن تنافس وتسارع، زي رمضان كده بيبقى فيها روح جميلة كده. في القرآن مثلا ختمت كم ختمة؟ ها؟ قرأت إيه؟ عملت إيه؟ وفي تنافس شريف وجميل بين الإيه؟ المسلمين بعضهم وبعض، زي الإمام الشافعي كان بيختم كم مرة؟ 60 مرة في الزمن اللي كان فيه بركة في الوقت، تمام؟ إنما دلوقتي محقت البركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده لابد أن أنت تغتنم كل لحظة في حياتك، اوعى عشان ما تجيش تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، مفيش فرصة تانية، هي فرصة أولى. وأنا ناصح، والله أنصح نفسي قبل أن أنصح حضرتك، المسارعة، أي باب خير اجري عليه اعمله، وتنافس مع في صلاة الجماعة، صلاة الفجر، قيام الليل، قراءة القرآن، وشوف أصدقاء الخير، الصحبة الطيبة، واعمل زيهم وحاول تتحدى وتسبق. ده كان الصحابة فعلهم رضوان الله عليه. بس ما تؤديش المنافسة دي بقى للإيه؟ للشحناء والبغضاء بقى، ونتولد عداوة بين الناس، وأنا اللي أنا اللي هصلي بيهم، لا أنا أقرأ منك، لا أنا اللي حافظ أكتر. بيحصل كده كتير، زي ما حصل كده ما بين 2 أئمة وضحكهم يعني، بس كانوا بيتنافسوا على الإمامة، فواحد منهم عايز يسبق التاني، فجي من بعد المغرب وقعد في المحراب عشان يحجز يصلي صلاة العشاء، وقعد في المحراب، التاني جه لقى قاعد، فخلاص طالما جه الأول يبقى هو اللي هيصلي، لكن برضه كان في ما كانش في سلامة صدر، صليت على الرسول. فقعد يقول يا رب يغلط، يا رب ينسى، عشان خاطر ياخد عليه موقف ويرجع ما يصليش تاني. فأخونا صلى وشرع في قراءة سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من فوق العرش، غلط. فالتاني قال له مش من فوق العرش، ما هو مش عايز يرد، العند هو عقله مش من فوق. فالتاني بيعند، وترى الملائكة حافين من تحت العرش، التاني رد عليه قال له ولا من تحت العرش. هي منين يا مشايخ؟ من حول العرش. بس شوف شوف الدماغ دي، منافسة لا يحبها الله تبارك وتعالى، ما ينفعش، ده مش تنافس شريف زي ما بيقولوا. إنما المسارعة في الخيرات تكون في إيه؟ في العبادات. انت صليت في جماعه، انا اتاخرت شويه، يبقى انا لابد ان انا اعوض، وهكذا. قرات لحد فين؟ قراءه مطمئنه ها فيها تدبر مش قراءة كده وخلاص عشان أقول أنا سبقت أبدا. المسارعة في الخيرات وتكون راضي عن عملك. نرجع لموضوعنا، عشان تبقى راضي عن عبادتك لابد أن يكون في منافسة. مجتمع الصحابة ومن بعدهم التابعين كان فيهم هذه الروح، مين اللي صلى الفجر ويرصدوا بعض ويشوفوا ويستغربوا ده فلان ما جاش، يبقى مريض يبقى عنده عذر، ويحسنوا الظن في الناس ويروحوا يعودوه وها وياخدوا بإيده. مثل الجليس الصالح هو ده، فلينظر أحدكم من يخالل، هو ده، مش واحد يقعدني على القهوة وواحد ياخدني أتفرج مش عارف على إيه، ونيجي في المسجد نتضرر، يا شيخ انت طولت، يا شيخ حرام عليك ده في عجزة. وتبص تلاقي بعض الناس، مش هقول كل الناس، يقعد قبل ماتش الكورة ساعتين يستعد، ده غير اللي بيروحوا الاستاد يتفرجوا، وبعد الماتش ما يخلص يقعد ساعتين استوديو تحليلي على ما يسمع أو يتخانق طالما هو متعصب، وانتوا شايفين يعني مشاجرات ومشاحنات واختلافات وبغضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب أمور دنيوية حنتحاسب عليها أقسم بالله. تيجي في العبادة وفي الطاعة وما عندكش صبر، ها ما عندكش تحمل، لابد أن ترضى عن حالك. الواحد بياخد 4-5-6 ساعات في السفر عشان يروح يصيف ويقضي الويك إند، وتيجي يحضر لك خطبة الجمعة طول شوية يعترض ويعمل الشيخ وما يصحش وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن تكون راض عن عملك، ترضى عن كل ما أمر الله به، فتأخذ الدين جملة كله مش تنقي زي بني إسرائيل، وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه كله. مش تيجي تقول يا عم الشيخ يعني ده دي من اللمم، دي حاجة بسيطة، ده يعني هي تعمل كم سيئة يعني، وهي بتتحسب كده؟ ها ما تحسبش كده أبدا. شوف كده عبد الله بن مسعود أعتقد كان يقول أنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الإيه؟ من الشعر. كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ الموبقات المهلكات. يجي الواحد دلوقتي يقول لك يا عم الشيخ دي صغائر، صغائر ده المؤمن هو الذي يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يطأ عليه، ده المؤمن. طب الفاجر يرى ذنبه كأنه كالذبابة تقع على أنفه فيقول بها هكذا خلصت. ده الفرق بين المؤمن والفاجر عافانا الله وإياكم. عشان كده تنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه من كل الذنوب، ده في كبائر بقت عادي عند ناس كتير، يقول لك إيه يعني لما أغلط دي نزوة، إيه يعني لما جرب المخدرات ده يا عم الشيخ راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، أنت مش راجل ولا إيه؟ خد دي عشان تبقى راجل، ويتهادوا بها في الأفراح، خد بس أنت ديت وادخل كده وإن شاء الله هتدعي لي بإذن الله، ويحتثون المحرمات والمخدرات وهي من الكبائر، ولكن تهون في أعينهم ويقول لك دي صغائر ويحتقر هذا الذنب. إياكم ومحقرات الذنوب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معلش إذا كنت بطول وبسترسل، بس الكلام بيجيب بعضه والله، وهو بس استعدادا يمكن يكون آخر رمضان لينا، ويمكن ما نحصلش رمضان، حد يعرف؟ فتكون مستعد على الأقل خالص لما تروح وتحاسب نفسك كده وتقعد والله العظيم تعلنها توبة. تبدأ الشيخ العريفي ربنا يحفظه بيحكي موقف، عدى من السوق مرة فلقى شاب عمال بيعاكس البنات وما أكثرهم، طبعا بقت موضة بيعاكس في اللي رايحة واللي جاية ويتحرش ويعمل زي عادي بتسلى، فنصحه كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اللي كان بيستأذنه في الزينة، فنصحه ترضى لأمك ترضى لأختك ترضى لخالتك. فالولد انصاع للأمر وسمع كلام الشيخ وبكى، وقال للشيخ بالله عليك ما تسيبنيش، أنا عندي صحبة سوء والشياطين بتسيطر علي. بالله عليك اسأل علي وتعالى زرني واتصل بي، تعهدني لحد ما استقيم وبعد كده إن شاء الله أكمل. أنا فالشيخ وعده بالزيارة، تاني يوم أصر أنه هو يروح له البيت ويدخل على قلبه السرور. راح البيت خبط على الباب، طلع أبوه: مش ده بيت فلان؟ قال له نعم، بانكسار كده. قال له هو فين؟ قال له ده صلى الفجر ومات. فبكى الشيخ، قال ده أنا كنت معاه امبارح. قال له هو أنت الشيخ اللي قابلته وقعدت تنصحه؟ ده أول ما رجع اغتسل ودخل قعد يصلي اللي عليه ومسك المصحف لحد أذان الفجر، راح صلى الفجر في جماعة ورجع بنصحيه لقينا مات. سبحان الملك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. استعد لهذه اللحظة من الآن، لأن الموت يأتي بغتة. سلم يا رب سلم. شوف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الرضا بقضاء الله. ولد يتيما، ماتت أمه وهو لسه طفل صغير، مات جده عبد المطلب الذي رباه، مات عمه أبو طالب الذي آواه، ولما تزوج خديجة ماتت في عام الحزن التي سكن إليها وكانت تهدئ من روع صلى الله عليه وسلم، وآوته ونصرته من المشركين، ماتت في عام الفيل. مات كل أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة رضي الله عنها. مين اللي يستحمل؟ اتهم بالجنون، اتهم بالسحر، اتهم بالكهانة وقول الشعر، ضربوه فكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، أدموا وجهه الشريف، ومع ذلك كان بيقول: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت مش هتستحمل أي ابتلاء ربنا يصيبك به عشان يشوف درجة إيمانك، لأنه لا يبتلى إلا المؤمن. اللي حيبتلى ده عند الله تبارك وتعالى إن رضي فهو من المؤمنين حقا، والله تبارك وتعالى يبتلي من يحب، والله تبارك وتعالى لا يبتلي ليعذب، إنما يبتلي ليصطفي ويهذب. شوف الحديث الذي فيه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. تبتلى تاخد أجرك في الدنيا قبل الآخرة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط والغضب. يبقى أنت لازم ترضى بيقين، ويرى الله ذلك منك حقا أنك راض على قضاء الله كله. نعم، تلك علامة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو مؤمن حقا. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دي من علامة الإيمان، لما تلاقي نفسك راضي عن الله وعلى قضاء الله اعرف أنك مؤمن. والله تبارك وتعالى لا يقدر شرا أبدا إلا وفيه الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هل ربك بيظلم حد؟ حاشاه سبحانه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمستحيل أن يقدر الله لك شراً تكون لك فيه التعاسة والحزن والقدر أو الموت والهلاك أبداً. لابد أن يكون في طيات المحن منح. نعم، لا يقدر الله أبداً شراً إلا وفيه الخير من الله. شوف في الحديث القدسي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله: إن من عبادي من صلاحه في الفقر فلو أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من صلاحه في الغنى فلو أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من صلاحه في المرض فلو عافيته فسد حاله، وإن من عبادي من صلاحه في العافية فلو أمرضته فسد حاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أعلم بحالك من نفسك، فلا بد أن تحمد الله على كل حال وأن ترضى بقضاء الله في كل شيء. عبادة قلبية، عبادة والله لو قمت بها وجيت على نفسك كده وساعة الابتلاء حمدت ربنا وشكرت ربنا وقلت يا رب وأكثر من كده كمان أنا موافق. شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص لما زار مكة بعد عجز وطول عمر، التف حوله أهل مكة كل واحد منهم: ادعوا لي يا سعد، ادعوا لي، وكان مستجاب الدعوة، ادعوا لي. فيدعي فوجد صبيا كان يعرفه وكان من قراء مكة، فقال له: يا شيخ، يقصد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنت بتدعي ربنا وبيستجاب دعائك للناس، لماذا لا تدعو الله بيرد إليك بصرك؟ فقال: إني أحببت أن أرضى بقضاء الله تبارك وتعالى أفضل من حبي لرد بصري. أو كما قال: أنا أحببت أن أنا أوري ربنا سبحانه وتعالى مني الرضا على هذا الحال أفضل من البصر ونعمة الرؤية. سبحان الملك. هكذا لابد أن يكون حال المؤمن مع الله تبارك وتعالى. شوف شيخ الإسلام ابن القيم بيقول إيه: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك فإنه ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما أمرضك إلا ليشفيك، وما أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. اوعى أن تفارق الرضا عن كل قضاء الله طرفة عين، لازم ترضى عشان ربنا يزيدك. ما أنت لما تحمد ربنا وتشكره: ولئن شكرتم لأزيدنكم ربكم عدل في حكمه وفي ملكه وفي عطائه، وعطاء الله كله خير، والله إذا أعطى أدهش، إذا أعطى حيفوق ما تتمنى وما ترجو. أنا لو سألتك أنت لو رجع بك الزمان كنت هتتمنى حال أفضل من حالك ده؟ هتقول: أقسم بالله لا. شوف غيرك على الأسرة البيضاء، شوف غيرك صاحب ابتلاء عظيم، شوف غيرك واحمد ربنا على حالك، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يرضيك ويرضى عنك. طب ناخد شواهد كده عشان خاطر نختم عشان ما نطولش عليكم. مر قوم على رجل مقطوع اليدين ومقطوع القدمين وأعمى، ووجدوه يقول: الحمد لله. تعجبوا فسألوه: علام تحمد الله أيها الرجل وأنت مقطوع اليدين والقدمين وأعمى؟ فقال لهم: أحمده أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. رضي بحاله فأرضاه الله تعالى. شوف سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنهما ابتلي بمرض الأكلة، مرض أصيب به في قدمه، فقال الحكماء: لا بد من قطعها. فبعض الناس قالوا له: تشرب شوية خمرة كده عشان خاطر ما تحسش بالألم وإحنا بنقطعها؟ لهم أبدا، إن الله لم يجعل دواء أمة نبيه فيما حرم، وإنما ابتلاني ربي ليرى صبري أفأعارض أمره، ذروني أدخل في صلاتي. واقطعوها، ركز في الكلمة دي، ذروني أدخل في صلاتي. يعني لما يدخل في الصلاة كأنه أخذ إيه؟ بنج مخدر، لأنه حيكون في حال مع مين؟ مفصول عن الدنيا، ملوش دعوة بالدنيا. الله أكبر، ينسى بقى الزوجة والأولاد والشغل والفلوس والدين والمصلحة والدكان والتجارة والوظيفة والمحشي اللي بيتعمل في البيت، ينسى كل شيء، دخل في الصلاة خلاص مع الله. دعوني أدخل في صلاتي واقطعوها، فدخل في صلاته فقطعوها فأغشي عليه من شدة الألم، فلما أفاق أمسك بقدمه وقال: اللهم إنك تعلم أنها لم تمشي إلى حرام أبدا، اللهم فتقبلها مني. بعد ساعة يأتيه أحدهم ويقول: احتسب ولدك عند الله فقد وقع من على السطح، أو قيل رفسته الدابة فقتل، وكان عنده 8 أولاد. فقال: اللهم إنك قد وهبتني 8 من الأولاد، أخذت واحدا فلك الحمد. سبحان الله، العجب العجاب تجده في عبادة الرضا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح، والقصص كثيرة جدا. ابتليت بموت عزيز، حد مات عندك عزيز عليك. كان في رجل بيزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصحب معه غلام صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ذات مرة: أيها الرجل، أتحب هذا الولد؟ أنت بتحب ابنك ده؟ قال له: يا رسول الله، إني أسأل الله أن يحبك كحبي لهذا الولد. شفت بقى غاية الحب عنده وصلت إزاي؟ في مرة من المرات يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده: أين ولدك يا رجل؟ قال: هو مات يا رسول الله، واحتسبته عند الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انكساره وحزنه مع الرضا، قال له: أيها الرجل، أيرضيك أن تلقى ولدك عند كل باب من أبواب الجنة تطرقه؟ قال: بلى يا رسول الله، طبعا، نعم، أرجو ذلك. قال: فلك ذلك. يبقى لما يحصل لك شيء وترضى، اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى سيعوضك وسيعطيك، بل وسيجزل لك العطاء. فقدت مال، خسرت تجارة. روي أن رجلا اسمه بشير الطبري كان عنده مزرعة عظيمة، وكان يربي فيها جواميس، كان هي دي الثروة بتاعته، جواميس تقدر بملايين الجنيهات. هجم الروم على بلدته ودخلوا المزرعة واستاقوا كل الجواميس، فذهب الخدم والحشم بتوعه يجروا على البيت: يا بشير، أدرك، مالك؟ فقد أخذه الروم. عمل إيه بشير؟ قال لهم: وأنتم أحرار لوجه الله. ابنه قال له: يا أبتاه، لقد أفقرتنا. قال: يا ولدي، إن الله تبارك وتعالى ابتلاني ليرى مدى رضائي على قضائه، فأردت أن أزيده. روحوا أنتم كمان أحرار لوجه الله. دي نماذج، مش بحكي من واقع الخيال ولا ده، بالعكس يرحمكم الله، هذا حال السلف مع الله. كان لما يصاب بشيء يأكد لربنا: يا رب، أكتر من كده أنا راضي. من على لسانهم كلمة ياريت تخليها شعارك في حياتك، في أي شيء تمر به صعب أو شديد، قول: لعله خير. لعله إيه؟ لعله خير. كلمة لعله خير دي لها قصة، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا طولت، أنا آسف، يعني حنختصر إن شاء الله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. الله يحفظك. كان في ملك من الملوك ويخرج دائما إلى رحلات الصيد، وكان يصحب معه وزيره يؤنسه. فخرج ذات مرة وفي رحلة الصيد قطع طرف إصبع الملك، فحزن الملك حزنا شديدا وتألم. الوزير يقول له: لعله خير. فنظر للوزير شزرا: لعله خير، يعني أصبع الملك طرفه يتقطع تيجي تقول لي لعله خير؟ مش تزعل على حزني ولا تحزن؟ أبدا. زج به في السجن، خدوه للسجن مش عايز اشوفه تاني، ده طرف اصبع الملك قطع، وتيجي تقول لي لعله خير. ومرت الايام وخرج الملك في رحله صيد، واراد ان يدخل الغابه وحده، وفي هذا اليوم كان هناك قوم يعكفون على عباده الاصنام، وفي هذا اليوم ارادوا ان يقدموا لصنمهم قربة، قالوا اول واحد حيدخل الغابه حنذبحه قربانا للصنم. فكان مين؟ كان الملك. مسكوه وهموا أن يذبحوه، ولما رأوا أن طرفا من أصبعه قد قطع قالوا لا ما ينفعش، ده احنا عايزين اللي نقدمه قربة لابد أن هو يكون كامل ما فيهوش شيء ناقص. سابوه مشي. فرح الملك وأدرك حينها معنى كلمة لعله خير، راح للسجن وطلع الوزير حبيبه وقعد يحضن ويعتذر إليه ويقول له ده حدث معي كذا وكذا، وعشان كلمة لعله خير أدركت معناها الآن، وربنا نجاني من الذبح. بس أيها الوزير وأنت ذاهب إلى السجن كنت تقول لعله خير، فأي خير وجدته في سجنك؟ قال أيها الملك أنا أصحابك في كل الأسفار والرحلات، لو كنت معك وتركوك لكانوا ذبحوني بدلا منك لعله خير. سبحان الله، والله فعلا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وتلاقيه هو خير لك وأنت لا تدري، ما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى. القناعة، راضي عن حالك، ما هو لازم تثبت لربنا بالحمد والشكر والصبر والرضا إن أنت راضي عن حالك ده، إن أنت راضي بما قسم الله لك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هتحس، لأن من ثمرات الرضا أن تستشعر الطمأنينة في صدرك، الراحة، حتى لو كان عليك دين وكنت من أصحاب الأمراض وزوجتك مطلعة عينك وأولادك غير برين، برضو لما ترضى ها ربنا سبحانه وتعالى حيرضيك، وحتستشعر حلاوة هذه العبادة، عبادة الرضا. لأن احنا في دار ابتلاء، ممكن تبتلى بزوجة لا تعينك على الطاعة، تيجي تطلع صدقة تقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع وإحنا أولى والعيال، تيجي مرجعهم تاني. سبحان الله، تيجي عشان خاطر تعمل عبادة تبص تلاقي الأولاد شغلوه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، طب وبعدين فيكم أنا أعمل إيه؟ على طول لما الزوجة تلاقيها كده تعمل إيه؟ لا أنا ما قلتش حاجة، أنتوا اللي بتقولوا على طول، مثنى وثلاثة ورباع، يعني الأمر ما تتوقفش، قول لها هتسكتي ولا، وتروح تشوف، ما هو ده برضو من باب الرضا. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في نسائنا، هن الحور الطين، فما بالكم بالحور العين، يعني هتكون امرأة الدنيا سيدة الحور العين يوم القيامة، الصالحة الطائعة التي إذ غبت عنها حفظتك، إن أمرتها أطاعتك، ها تصوم شهرها وتصلي خمسها، دي المرأة الطيعة اللي بايعة الدنيا، اللي عارفة إن زوجها هو بابها للجنة فتطيعه، ولا طاعة إلا في المعروف، مش تطيعه كده عمال على بطال، لا طاعة إلا في المعروف كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لحوارنا تاني عشان ما توقعوناش في مشاكل، لو لقيت ان انت في حياتك في شيء من الابتلاء لابد ان تصبر. ما ممكن تكون انت زوج غير صالح، وكثيرا اقسم بالله تأتينا فتاوى واسئله وتليفونات واتصالات، زوجي ما بيصليش يا شيخ اعمل ايه؟ اتطلق؟ طب انصحي لي الله، صليت عليه الصالحين، عملت المستحيل عشان يصلي، زوجي بيشرب مخدرات يا شيخ، زوجي بيعمل مش عارف ايه، بيتفرج مش عارف على ايه، بالله عليك السوجة لما تصبر على واحد بهذه الهيئة والكيفية وتجاهد نفسها عشان يستقيم ويعود إلى الطريق المستقيم، دي زوجة صالحة ولا لا؟ بتبص للبيت عشان ما يخربش، وتبص للأولاد عشان ما يتشردوش، وترضى بقضاء الله. تقوم تصلي وهو نايم، تصوم وهو فاطر، تصلي الجمعة والناس بتصلي في المساجد وهو مقضيها قدام التلفزيون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بحكي عن نماذج حقيقية، مش بقول ضرب من الخيال يعني، لكن هذا واقع نعيشه. ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا؟ في ناس كتير بتعمل كده. فصبر الزوجة على زوجها لله ليس له جزاء ولا ثواب من الله إلا الجنة إن شاء الله. كذلك العكس، صبر الرجل على زوجته. زي واحد كده لما ابتلي بامرأة كانت سليطة اللسان وكذا وكذا، فرح لشيخ بيسأله يا شيخ أعمل إيه؟ ما أنا مش كده، مش هينفع، ده بتفضحني قدام الجيران وصوتها طالع عمال على بطال. قال له والله لو صبرت عليها لك الجنة، ولو مش هتقدر طلق. قال له لا حصبر يا شيخ. فصبر، ربنا أكرمه وماتت. جه وهو بيدفنها بدل ما يقول موعظة القبر قال أشهد الله أنها طالق، أشهد الله أنها طالق، أشهد الله أنها طالق، ثلاث مرات. الناس تعجبوا، يعني أنت ما طلقتهاش في الدنيا جيت طلقها وإحنا بندفنها؟ قال لهم عشان ربنا ما يجمعنيش بها في الآخرة، يبقى أهم في الدنيا والآخرة كمان. فأنا بخلص الموضوع أول بأول. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، القناعة أن ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك، وترضى بحالك، وترضى بزوجك التي واجهت معك صعوبات الحياة، وترضى بأولادك وتحمد ربنا غيرك محروم من الذرية، وتحفظهم القرآن عشان يشرفوك في الدنيا وفي الآخرة. ترضى وتقنع بالرزق، بالأكل، بالشرب، بالكفاف، بكل شيء ترضى. هي دي القناعة. القناعة كنز لا يفنى، زي ما بيقولوا ولله ضر الشاعر الذي يقول رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وزوجة مليحة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي لعمري كافية. أقسم بالله لما تكون راضي بحالك ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك حلاوة لا يذوقها إلا من رضي. تحس كده الدنيا يعني فيها طعم الطاعة، طعم الأكل والشرب، طعم صلاح الزوجة، طعم بركة الأولاد، ها؟ تحس كده أن أنت مرتاح. ما عليك إلا أن تقنع وترضى بما قسم الله تبارك وتعالى، وتقول وتعلن هذا الشعار وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى تعجل بإيه؟ بالطاعة، بالعبادة. عشان كده لما تلاقي حد ساخط كلمه، وحاول أن أنت ترضيه، وتحاول تصبره، وتحاول تقول له شوف غيرك عامل ايه، وشوف اهلنا في فلسطين مالهم، واهلنا في سوريا حالهم عامل ازاي، اللي تشردوا واللي مات اولاده قدام عينه واللي ها، واحنا شفنا بعينينا. فلازم نحمد ربنا ونتناصح. يا ريت النصيحه لله وللرسول، بس ما تجيش تكون انت مبتلى وتنصح. يعني ما تجيش تكون انت مثلا يعني مقصر في الصلاة، وتيجي لقيت واحد ماسك سيجارة تقول له يا أخي بطل سجاير. طب إذا كنت أنت يعني في الصلاة فلابد أن أنت تكون عندك حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة. تنصح النصيحة في موضعها. لما أنت تكون عملت صليت الفجر قول يا جماعة يلا نصلي الفجر. إذا كنت بتقوم الليل يا جماعة قيام الليل ابدأ بنفسك. ها؟ يعني ما تكونش بتقول اللي انت ما تعملهوش، واخد بالك؟ عشان خاطر ربنا يحبك. في نفس الوقت لما تنصح بنصيحة تنصح بهدوء، ما تكونش فظ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار كان عامل ازاي. ربنا بيقوله في القرآن ولو كنت فظا ايه غليظ القلب لانفضوا من حولك. عشان كده الدعوة بتاعتك لازم تكون دعوة طيبة. ما تجيش كده زي واحد برضو معلش أنا آسف بيجي تخاطر كده، حب ينصح واحد في المسجد، راجل كبير دخل ركع وهو بيصلي تحت المسجد، فركع بإمالة كده ما استقامش الظهر، معذور كان عنده كرش زي حالتنا كده، عنده كرش فهو بيركع يدوب يعني مش استواء الظهر، فراح بعد ما خلص كده قال له يا حج يعني لابد من استواء الظهر عند الركوع. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لو وضعنا كوب ماء على الظهر لا ينسكب، فقال له بس أنا عندي كرش، قال له لا حاول معلش عشان صلاتك ربنا يتقبل. فالراجل حاول يجاهد نفسه، فالأخ ده صلى جنبه في صلاة الفريضة فوجدوا برضو أنه هو بيه غصب عنه هو بيركع إمالة بسيطة كده، فمد إيده بينزله بالعافية، فنزل معاه على مضض، وهو بينزل بنطلونه تفرتك أعزكم الله. طبعا أنت أكيد حاسس بالراجل في الصلاة كان عامل إزاي بعد الموقف ده، يدوب سلم كده بصله كده قال له يعني ابن تيمية مبسوط دلوقتي، ما كنت أنا رجل معذور عندي عذر، يعني ما تجيش تحبك. شاهد النصيحة لله والرسول وتكون بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المحسنين. اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارزقنا الرضا يا رب العالمين، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على أشرف المرسلين، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.